بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر. وهذه من مسائل العموم، وهي مسألة خلافية بين العلماء، هل العام الذي سيق لغرض مدح أو ذم يفيض العموم، أم أن هذا الغرض وهو غرض المدح والذم لا يعوق تعميمه. فقال والأصح، إذن سيكون هناك قول أو أكثر من قول غير هذا. فالأصح تعميم عام سيق لغرض، كمدح وذم وبيان مقدار، أو غرض آخر غير هذه الأغراض التي سيقت، عام سيق للمدح، عام سيق للذم، عام سيق لبيان المقدار، يبقى على عمومه، أم أن كونه سيق للمدح أخرجه عن العموم. فالأصح هنا أنه عام. قال والأصح تعميم عام سيق لغرض، وفسر الغرض بقوله كمدح وذم وبيان مقدار، ولم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك. إذ ما سيق له، ويعلل هذا التصحيح، إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه، هو سيق لمدح ويفيد التعميم أيضا، والمدح الذي سيق من أجله لا ينافي هذا العموم، يعني لا يعارض هذا العموم، لا يقف في طريق العموم. فإن عارضه العام المذكور اللي هو عام لم يسق لذلك، إذا عارض العام المسوق لمدح أو ذم لم يعم فيما عورض فيه، في القدر الذي عورض فيه جمعا بينهما، لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما وإهمال الآخر، فيعمل هذا في عمومه ويخصصه، أو ويعمل هذا في عموم ويعمل هذا في عموم آخر أو فيما لم يخرج، يبقى عاما فيما لم يخرج في القدر المعارض يعني. وقيل لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم وسيق لغرض آخر، لكن اللفظ عام لكن الغرض حاكم، السياق حاكم، هذا بيان للقول المقابل للأصح. قيل يعمه مطلقا وينظر عند المعارضة إلى مرجح، يعني عام سيق لغرض يفيد العموم مطلقا سواء عارضه عام أو لم يعارضه، فلو حصل تعارض أنظر. مثاله ولا معارض، احنا عندنا صورتان او افتراضان، الافتراض الاول عام سيق لغرض من الاغراض المذكور ولم يعارضه عام اخر، والافتراض الثاني عام سيق لغرض من هذه الاغراض وعارضه عام اخر. الافتراض الاول مثاله ولا معارض. يعني مثاله العام الذي سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا سيق لمدح وذم. ففي الآية الأولى إن الأبرار لفي نعيم، يعني جميع الأبرار سواء كان فيه ذنوب أو يعني جميع الأبرار، وجميع الفجار في جحيم، والأبرار فيهم المؤمن والعاصي، والفجار فيهم العاصي والكافر. ومع المعارض والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت، ما صيغة عموم، فجميع ما ملكت الأيمان. إذا سواء كان ممكن يملك أختين، ممكن يملك أختين، أنه قال أو ما ملكت أيمانه، فيكون الجمع بين الأختين بملك اليمين حلال بهذه الآية لأنه داخل في العموم. فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره إباحة الجمع بين الأختين، بين الأختين بملك اليمين، وعارضه في ذلك عام آخر، وأن تجمعوا بين الأختين في المحرمات. فهذا فإنه وإن لم يسق للمدح بل لبيان الحب شامل لحرمة جمعهما بملك اليمين، إن وأن تجمعوا بين الأختين سواء أكانتا حرتين أو بملك اليمين. وهنا أو ما ملكت أيمانكم سواء كان الملك اليمين أختين أو ليس فيه أخوات. فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله، فيقال في معنى قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا إذا كان أختين، إلا إذا كان المملوك، إلا إذا كان في هذه الإماء أختين أختان، فلا يجوز الجمع بينهم. وقولي تبعا للبرماوي، شمس البرماوي، الغرض لغرض أولى من قول الأصل بمعنى المدح والذم. هناك قالوا إيه؟ بمعنى المدح، لم يكن لغرض، لغرض لما قال بمعنى المدح والذم. أما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضا فكل منهما عام فيتعارضان فيحتاج إلى مرجح. نعم. ثم انتقل إلى مسألة نفي الاستواء، هل يعم أو لا، نفي المساواة. فقال والأصح تعميم نحوي لا يستوي، لا يستوون، من قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر. بتضمن الفعل المنفي لمصدر المجهول، ان الفعل المنفي يتضمن مصدرا منكرا، الفعل يدل على المصدر دلالة التضمن، المصدر نكرة، المصدر نكرة، فإذا وقع الفعل في سياق النفي تحقق وقوع النكرة في سياق النفي، فيفيد الممكن نقول إن هو في قوة النكرة المنفية، النكرة في سياق الإيه؟ النفي، والنكرة في سياق النفي سبق أنها إيه؟ أنها للعموم، يبقى الفعل يدل على المصدر دلالة التضمن والمصدر نكرة، فإذا وقع المصدر فإذا وقع الفعل اللي هو يدل على المصدر، فعل يدل على المصدر والمصدر نكرة، فإذا وقع الفعل في سياق النفي فكأنه نكرة في سياق النفي فيفيد الإيه؟ فيفيد العموم. وقيل لا يعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه، الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه، فهو على هذا من سد العموم وعلى الأول من عموم السد. شرحنا موضوع سد العموم وعموم السد. فسلب العموم من أمارته أو أمارته أن يتقدم حرف النفي على على على على العموم. لم أفعل كل هذا، قد تقول فعلت البعض، ليس نفيا لجميع الأفراد، لم أفعل كل هذا، يقول لك أنت فعلت وفعلت وفعلت كل، لم أفعل كل هذا، يعني بل فعلت بعضا، لكن لو قلت لك أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، تقول كل ذلك لم أفعل، فأنت نفيت. ولذلك في في في في الثاني لو قلت كل ذلك لم أفعل تنتقد قضيتك بفرد واحد، لكن لا تنتقد هناك. لو قلت مثلا لم أفعل كل هذا، لا يصلح أن أقول لك بل فعلت كذا واحد منها، إن هذا لا يعارض كلامك حتى أستدرك عليك. أنا أقول لك أخذت القلم وأخذت الورقة وأخذت الكتابة، قول لم آخذ كل هذا، فلا أقول لك بل أخذت القلم، لا يصح. لكن لو قلت كل ذلك لم آخذ، أقول لك إنما أخذت قلما. ولذلك لما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، جاب عموم السلب، قال كل ذلك لم يكن، مع عموم السلب ينتقد عموم السلب بفرد، فقال بل بعض ذلك قد كان، بل بعض ذلك قد كان. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، لم أفعل شيئا مما قال. قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه، لم أصنع شيئا من ذلك. فهو على هذا على القيل من سلب العموم، فيتحقق بأي أفراد، لكن على فهو على الثاني، لكن على الأول هو من عموم إيه؟ من عموم السلب، شامل للجميع. كل ذلك لم يكن، وعليه يعني على القول بالتعميم يستفاد من الآيتين أي استفادة من الآيتين معا، يستفاد من الآيتين بأن يراد بالفاسق في الأولى الكافر، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، بقرينة مقابلته بالمؤمن، مقابلته بالمؤمن، أن الكافر لا يلي أمر ولديه المسلم، لا يكون وليا عليه، وأن المسلم لا يقتل بالذمي لأنهما لا يستويان، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فكيف يقتص بهذا من هذا؟ وخالف في المسألتين الحنفيين، حنفيين يقولون بعالم العموم، فنفي الاستواء لا يستوون، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ليس من كل الوجوه بل من بعض، وقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة من بعض الوجوه دون بعض، فلا ينفي عندهم أنهما سواء في القصاص، أنهما سواء في القصاص. لماذا؟ قال أن نفي الاستواء لا يعم، نفي المساواة لا يعم، نفي المساواة من كل وجه، فقد يكون من بعض الوجوه دون بعض. والمراد بنحو لا يستوون كل ما دل على نفي الاستواء أو نفي أو نحوه كالمساواة والتماثل والمماثلة. فقال والأصح تعميم نحو لا أكل من قولك والله أو لا أكلت، والله لا أكلت، لا أكلت، ولا أكلت، بشكل هذا لا أكلت، بس أنا أقول لا أكلت، لا، فهو لنفي جميع المأكول بنفي جميع أفراد الأكل، وإن أكلت فزوجتي طالق مثلا، فهو للمنع من جميع المأكولات، فيصح تخصيص بعضها في المسألتين بالنية، ويصدق في إرادته، يقول أنا نويت لا أكلت من هذا اللحم، أو لا آكل، أو إن أكلت من هذا اللحم فكذا، إن أكلت فكذا، يقول أنا أقصد من هذا الطعام، ويصدق في إرادته. قال أبو حنيفة لا تعميم فيهما في نحو لا أكلت وإن أكلت، هي لا أكلت، لا أكلت وإن أكلت، لا شغل الألم هنا. وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما فلا يصح التخصيص بالنية، لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل، ويلزمهما النفي والمنع لجميع المأكولات حتى يحنث بواحد منها اتفاقا. فعليه فلا يصح التخصيص بالنية فيه. وعبر الأصل في الثانية بقيلة على خلاف تسوية. تبعا لابن الحاجب وغيره بينهما لما فهم من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي، أو لما فهم من أن عموم النكرة في سياق الشرط بدلي وليس كما فهم، بل عمومها فيه شمولي، وإنما يكون بدليا بقرينة كما مر. هنا الأصل فرق بين الصورتين، بين صورة لا أكلت وإن أكلت، صاحب جمع الجواب. وهنا في غاية الوصول سوى بين الصورتين، ولذلك قال ولا أكلت وإن أكلت، هذه معنى التسوية بينهم يعني. ولا أكلت وإن أكلت لا المقتضي، ولا أكلت وإن أكلت أي تفيد العموم يعني. فالسبب ما فهمه عن ما فهمه ابن السبكي من كلام إمام الحرمين، بأن عموم النكرة في سياق النفي في سياق الشرط، أن عموم النكرة في سياق الشرط عشان إيه؟ إن أكل بدلي لا شمول، ده كلام مين؟ إمام الحرمين. وليس الأمر كما فهم، بل عمومها فيه شمول، وإنما يكون بدليا بقرين. تعرفون الفرق بين العموم الشمولي والعموم البدلي، إن العموم الشمولي يشمل جميع الأفراد، والعموم البدلي يقوم بعض الأفراد مقام بعض، زي اعتراضك بدل، هذا يكون بدل هذا وهذا يكون بدل هذا، اعتق رقبة بدل، لكن اعتق الرقابة شمول، فالعموم هنا شمول. كأنه في الأصل قال إيه؟ ولا أكلت وقيل إن أكلت، ولا أكلت وقيل إن أكلت للعموم يعني، يفيد العموم. وطبعا الفاء الثمرة في هذا الخلاف تظهر في قضية التخصيص بالنيل، فعلى القول بالعموم يجوز التخصيص في هذين الموضعين، لا أكلت وإن أكلت فكذا، إذا قال حلف بالله والله لا أكلت، أو قال إن أكلت فامرأته كذا، أنه يجوز التخصيص بالنية، فكنما قصدت طعاما معينا. وعن القول بعدم التعميم فلا يصح التخصيص فيها بالنية، لا المقتضي بالكسر، بالكسر لا المقتضي بالكسر، المقتضي وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أمور يسمى مقتضى، إلا بتقدير أحد أمور يسمى مقتضى بالفتح، يعني النص الوارد مقتضي والمحذوف مقتضى، مثلا إنما الأعمال بالنية، ويعني ما العمل إلا بالنية، لا عمل إلا بالنية. لكن نحن نرى أن بعض الأعمال تتم وتكون من غير حتى في واقع، معنى أن العمل لا يتحقق إلا بالنية، وجدنا أعمالا تتحقق بدون النية، فلا بد من تقدير محذوف، هذا تقدير، إنما الأعمال يقول الجر والمجرور بالنيات تعلق بمحذوف تقديره صحيحة كائنة أو صحيحة أو كامل، إنما الأعمال كائنة، لكن هذا يمنعه، هذا الاحتمال يمنعه الواقع، هناك أعمال تحصل بلا نية، بل لا تحتاج شرعا حتى إلى نية، فهي تكون دون نية. فانتقلنا إلى أحد الاحتمالين وهو الصحة أو الكمال، لابد من تقدير شيء، إنما الأعمال بالنيات مقتضى وصحيحة أو كاملة مقتضى مقتضى المقتضى. هذا قد يكون احتمالات متعددة، فهل التعميم يعم جميع الاحتمالات المقدرة التي يمكن تقديرها؟ فهذا اسمه عموم المقتضى، عموم المقتضى. أتم في قوله رفع عن أمتي الخطأ النسيان، فما الذي رفع؟ ذات الخطأ، ذات النسيان، ذات المرفع. لما رفع اسم الخطأ المؤاخذة به في الدنيا كذا، يعني في هناك احتمالات، فهل المقتضى يعم؟ لا، المقتضي، المقتضي الذي اقتضى تقدير محذوفات، فهل يعم جميع المحذوفات فيقدر جميعها ما أمكن؟ فيقدر جميعها ما أمكن؟ أم إنه يكتفى ببعضها؟ فالبعض العلماء يقول يقدر الجميع، لأن الجميع محتمل ما أمكن. وبعضهم قال إن التقدير على خلاف الأصل، تقدير قابله إيه في الدلالات؟ تقدير قابله الاكتفاء. الأصل أن الكلام يكتفى به في الدلالة على المراد، عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، لأن هذا هو تمام الفهم، واللغة وضعت للتعبير عما في الناس، فلا يكون التعبير قاصرا، وهذا هو الأصل، الأصل الاكتفاء، حتى في غير هنا، في غير العموم، لو أن كلاما يمكن تفسيره من غير تقدير، ويمكن تفسيره على وجه يحتاج إلى تقدير، فيفسر على الوجه الذي الأولى أن يفسر على الوجه الذي لا يحتاج فيه إلى تقدير، لأن هذا هو الأصل في الكلام، نوع من أنواع الظاهر، والتقدير إنما يكون للحاجة إليه، إما ليصح الكلام لغة أو شرعا أو عقلا. طب إذا كان التقدير على خلاف الأصل، إذا كان التقدير على خلاف الأصل، فهل نقدر جميع ما يخطر بالبال، ولا الذي على خلاف الأصل يقدر بقدره؟ وقد ألجأت إليه الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها، فلا بد من تقدير محذوف واحد من المحذوفات ويجتهد فيه، ويجتهد ويجتهد فيه. قال للمقتضي الكسر، وما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد أمور يسمى المقتضى بالفتح اللي هو المقدر، فلا يعم جميعها لاندفاع الضرورة بأحدها. اندفاع الضرورة، إذا كانت الضرورة نحن لا نرتكب التقدير إلا لضرورة، فندفع الضرورة بواحد، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وتندفع الضرورة به، لاندفاع الضرورة بأحدها، ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة، سيكون مجملا بين الصحة وبين الكمال وبين نفي الذات، ويتعين واحد منها بإيه؟ يتعين واحد منها بالقرينة. وقيل يعمها، يعم جميع المحذوفات حذرا من الإجمال، فرارا من الإجمال، لأن الإجمال أيضا على خلاف إيه؟ على اختلاف الأصل، الأصل أن يأتي الكلام بينا، بينا بنفسه. قالوا مثاله الخبر الآتي في مبحث المجمل، رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فبدكات الخطأ والنسيان من غلط. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فلوقوعهما من الأمة، يعني بسبب وقوعهما من الأمة بحكم إيه؟ بحكم الواقع والحس، بحكم الواقع والحس لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك، فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثله، كأن القرينة هي العرف، كأن القرينة هي العرف، لفهمها عرفا من مثله. عرف الشارع. نعم. عرف الشارع. عرف الشارع. العرف العام. وقد يكون عرف الشارع، يعني لفهمها فهم المؤاخذة عرفا. ومثله طبعا بيختلف من مثال لمثال. عندنا حرمت عليكم امهاتكم غير حرمت عليكم الميتة. فحرمت عليكم امهاتكم هناك محذوف بالتأكيد، ليس المراد محرم زاد الام او لمسه او الكلام معه او فالمقصود النكاح، والذي حكم بهذا سياق الآيات. حرمت عليكم الميتة المانع من أن حرمت عليكم ليس ذات الميت ولكن شيء في الميت. شيء يعني إيه؟ الانتفاع، النظر إليها، الأكل، يعني حتى لو أخذها فدفنها بتحللها تكون سمادا مثلا او تكون او فهو لابد من تقدير شيء، ويكون مجملا في الـ في الـ في الـ في المقدرات شيء محذوف ليس يقدر، ويلجا الى القرينه. فالقرينه قد تكون عرف العام، قد تكون عرف الشارع، وقد يكون المقصد زي حرمة الميتة، هذا المقصد، وأن المقصود من الميتة أكلها، ومن الأم أو النساء نكاحها، وهكذا. وقيل يقدر جميعها فيكون المقتضي عاما، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة المعطوف على العام، والمعطوف على العام. المعطوف على العام هل يعم؟ نظرا لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه أو لا يعم؟ والمعطوف على العام فلا يعم، وقيل يعم لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة. طبعا العقل يقتضي التشريك، العقل يقتضي التشريك، والعقل يقتضي المغايره، لكن هو يقتضي المغايره بين الذاتين، جاء محمد وعلي فهما مشتركان في الدخول ومتغيرين في الذات، والا لما كان لان الشيء لا يعطف على نفسه، لان الشيء لا يعطف على نفسه. فجاء محمد وعلي، أتكلم على التشريك لا أتكلم على العموم الآن. فهما مشتركان في شيء، العقل يقتضي المشاركة في الدخول، ويقتضي المغايرة في الذاتين، لأن لولا أن الذاتين متباينتين لما كان العقل، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. هنا قال العقل على العام لا يعم، والمعطوف على العام فلا يعم، وقيل يعم لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة. قلنا في الصفة ممنوع. ثالث خبر أبي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. مسلم نكر في سياق النفي لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده أي بكافر، قيل يعني بكافر، وخص منه غير الحربي بالإجماع. قيل ولا ذو عهد في عهده يعني ولا ذو عهد في عهده ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، وخص منه غير الحربي. بالإجماع، الإجماع هو الذي أخرجه ليست الدلالة اللغوية. قلنا لا حالك إلى ذلك، بل يقدر بحربي من أول الأمر، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي، يعني لا تقل بكافر فيعم جميع الكفار ويستثنى غير الحربي بالإجماع. قلنا قلنا لا حاجة إلى ذلك، بل يقدر بحربي، يعني لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي. ومن هنا فالمعطوف على العام لا يعم، المعطوف على العام إيه؟ لا يعم، لأنك لو قلت بالتعميم فسيقول ولا ذو عهد في عهده بكافر، ثم تحتاج إلى التخصيص بالإجماع. وبعضهم جعل الجملة الثانية تامة، يعني مستقلة لا تحتاج إلى تقدير، مكتفية بنفسها، ومعناها ولا يقتل ذو عهد ما دام في عهده، فكأنها ليس معناها أنه لا يقتل بي فلان إذا قتل، لا، هو ذاته لا يقتل ما دام في عهده، هو ذاته لا يقتل ما كان ما دام في عهده، يعني ليس بالضرورة أن يكون قاتل أو غير قاتل، لا، هو ذو العهد في عهده لا يقتل، لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد وهو في حالة كونه في عهد. وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا أيضا من أسباب الظهور، تفسير الكلام على ترتيب من الكلام الآتي من كبر الشرع يفسر على نحو ما جاء، فلا تقدم ولا تؤخر فيه، يعني على الترتيب الذي جاء به. طيب، وارتكاب التقديم والتأخير أمر يلجأ إليه تأويلا، أمر يلجأ إليه تأويلا، وهذا التأويل يحتاج إلى ذلك، كما في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. بعضهم يفسر على هذا النحو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، يعني ينوي إبقاء الزوجة، ما معناه العودة، نقول لها هي عليه كظهر أمه ثم ينوي إبقائها في العصمة ويريد معاشرتها، فهذا عودة في مقام فتحرير الرقبة، فيكون تحرير الرقبة متأخر عن العودة أو مترتب على العودة، ويكون تفسير العودة هنا نية الإمساك والإبقاء، نية الإمساك والإبقاء. بعض العلماء مقدم والآخر في التفسير يقول والذين يظاهرون من نسائهم، مجرد الظهارة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ثم يعودون لما قال، فيجعل الكفارة عليه سواء نوى إبقاءها أو لم ينوى، لأنه جعل من الكفارة بسبب الظهار مش بسبب العقد. سبب لأن الله وصف الظهار بأنه منكر وزور وهو يقتضي العقوبة في ذاته سواء عاد أو لم فيرتكب لأجل هذا التقديم والتأخير، فيقول والذين يظاهرون من نسائهم، خلاص ارتكب سبب الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ثم يعودون إلى الأراضي. وعليه أيضا في الحديث إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وفعلت الذي وضعي. فعلى مختلف الترتيب يزود التكفير عن اليمين قبل الحنف لإنعقاد سببه. تقول حنف، الحنف شرط، فكأن سبب التكفير هو اليمين بشرط أن يحلف. وإذا انعقد سبب الشيء يجوز فعله وإن تأخر شرطه، كما يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لانعقاد سببها وهو الملك، ملك النصاب. فيقول يفسر على الترتيب إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وفعلت الذي هو خير، فيمكن أن يكفر عن يمينه قبل أن يفعل. بعض العلماء يشترط الحنث أولا، يعني لا يجيز قبل تحقق الشرط، فيحتاج إلى التقدير، إلى التقديم والتأخير أقصد. فيقول إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فعلت الذي هو خير و كفرت عليه. في هذا أمثلة كثيرة جدا، يعني وقفت على عدد منها متناثرة في بداية المجتمع. كان على أي حال، هنا أنا بس أردت أن أوضح معنى قضية التقديم والتأخير وإيه علاقتها بالأمر، أن الأصل هذا هو علامة من علامات الظهور أو سبب من أسباب الظهور، أن يفسر النص الوارد على وفق على النسق الذي ورد به في نفس الترتيب فلا نحتاج إلى أن نؤخر المقدم وأن نقدم المؤخر إلا إذا احتجنا إلى ذلك، إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، والحاجة ملجاء إلى ذلك قرينة أو دليل، وحينئذ يكون التقديم والتأخير من باب إيه؟ من باب التأويل، من باب التأويل، التأويل بالتقديم والتأخير، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا صرف للفظ عن ظاهره بالقرينة أو بالدليل، وتخصيص العام من هذا القبيل وتقييد المطلق من هذا القبيل والإضمار من هذا القبيل والمجاز من هذا القبيل. قال وبعضهم جعل في الحديث تقديما وتأخيرا، والأصل لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعود في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض كذلك. قرينا الايه بيقول ايه في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثه اشهر، تقول التقدير واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر. فيحتاج المفسر ليبقي واللائي يسكن المحيض بالنساء أن ارتبط فعدتهن 13 واللائي لم يحض كذلك. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده كذلك أي بكافر، أو لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر، التقديم والتأخير. ثم قال والفعل المثبت ولو مع كان يفعل، كان يفعل فعل المثبت ولو مع كان، كان رسول الله يفعل كخبر بلال دائما في المتون، ولو كلمة ولو تأتي مع صورة خلاف مع شيء، فكان يقول الفعل المثبت أو الفعل المثبت أي لا يدل على العموم، ولو مع كان فكأني كان فيها خلاف. الفعل المثبت ولو مع كان كخبر بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وخبر أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، ويكون التمثيل المثال الأول للكلام الأول والمثال الثاني للكلام الثاني ولو مع كان، فكأنه قال الفعل المثبت كخبر بلال ولو مع كان كخبر أنس، وهذا من اللف والنشر الايه المركب، كخبر بلال صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. هل يعم الفرائض والنوافل؟ فيجوز صلاة الفرائض وصلاة النوافل داخل الكعبة. وخبر أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، هل يعم جميع أنواع السفر، السفر الطويل والسفر القصير وسفر المعصية والسفر الطاعة؟ قال فلا يعم أقسامهم، وقيل يعمهم، فلا يعم المثال الأول اللي هو صلى داخل الكعبة الفرض والنفل، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير، كان يجمع بين الصلاتين، هذا يعم جمع التقديم ويعم جمع التأخير، وأيضا حتى السفر، إذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا، والجمع الواحد في الوقتين تقديما وتأخيرا. وقيل لأنه يحكي فعلا، يحكي فعلا، والفعل لا عموم له. وقيل يا أماني ما ذكر حكما بصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع، وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار، كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وعليه جرى العرف، وتحقيقه مذكور في الحاشية. الإمام ابن السبكي له كلام إن التكرار هنا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، إن إثالة هذا التركيب كان يأمر بالتكرار استعمالية ليست لغوية وطعية، ولكنها كأن عرف استعمالي وليس بالوضع. والإمام التفتزاني يرى أن إفادة التكرار من خلال حرف المضارعة ليس من أجل كان، كان يأمر، يأمر حرق المضارع. أما كان فإنها تفيد أن ذلك حصل في الماضي، والمضارعة دلت على التكرار، وابن السبكي يرى أن التكرار استفيد من الاستعمال لا من الوضع اللغوي. وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وعليه جرى العرف وتحقيقه مذكور في الحاشية. والحكم المعلق لعلته والحكم المعلق لعلة فلا يعم كل محل ولدت فيه العلة لا أصدر، لكن يعمه معنى كما مر، يعني يعمه قياسا. حكم علق لعلة فلا يعم كل محل لفظ، لما يعم معنى، إما معنى عن طريق القياس، وإما معنى لأن في علة، وإما معنى العقل يفهم هذا أو يعقل هذا. وقيل يعمه لفظا كأن يقول الشارع مثال افتراضي: حرمت الخمر لإسكارها، فلا يعم كل مسكر اللفظ. لماذا؟ قال حرمت الخمر لإسكارها، لماذا لا يعم كل مسكر اللفظ في هذه الصيغة؟ لأن عندنا احتمال، في احتمالات. حرمت الخمر لإسكارها أي لعلة الإسكار، فكل موضع وجد فيه شراب مسكر حرم. الاحتمال الثاني: حرمت الخمر لإسكار الخمر، فلربما يكون إسكار الخمر له خاصية تختلف عن إسكار ما عداه فلا يفيد تحريم كل مسكر بل تحريم الخمر المسكر. يقول اعط فلانا لفقره، هل العلة هي الفقر؟ اعط زيدا لفقره، هل العلة هي الفقر؟ أم العلة هي فقر زيد؟ لأن فقره قد يكون زائدا على فقر غيره. أيضا حرمت الخمر لإسكارها أي للإسكار، فكل مسكر يأخذ نفس الحكم، أم لإسكار الخمر، فإسكار غيره قد لا يكون بتلك القوة. قال لفظا. وقيل بعض العلماء، سأقول لكم المنقول عن الإمام أحمد والفقهاء التعميم والنظار، بس التعميم النظار يعمم قياسا، النظام يعمم قياسا، فيقول كرمت الخمر لإسكارها فكل ما ولدت فيه صفة الإسكار حرم قياسا على الخمر عشان العلم. وأبو عبد الله البصري يفرق بين حالة النفي وحالة الإثبات، فيعمم في حالة النفي ولا يعمم في حالة الإثبات، كأن يقول لك لا تأكل هذا الطعام لتلوثه أو لأنه مسموم، لا فيحرم كل مسموم أو يمنع كل مسموم. العلة اعتمد هنا في النهي يعتمد المفسدة، وفي الإثبات يعتمد المصلحة. اعط فلانا لفقره اعتمد المصلحة. لا تشرب لا تأكل لا تأكل هذا الطعام لسموميته فيحرم كل مسموم أو يمنع كله، فهو يعممه ولكن يعممه قياسا مش لفظا، يعممه قياسا. والجمهور لا يعمم لا قياسا ولا لفظا، لا لفظا ولا قياسا، إلا شيء فهم من الإمام الغزالي وهو قد استفاده من إمام الحرمين، وهو أن اللفظ المعلل أو الحكم المعلل بعلة نصية يقتضي تعميم الحكم في جميع المحال باللفظ، باللفظ. فلو أورد حكما وعلله بعلة منصوصة فيقتضي كل ما وجدت فيه هذه العلة حتى ولو غير المذكور يدخل تحت النص. هذا كلام من؟ ده كلام الغزالي المستصفى. مش هوسع معكم يعني في هذا الأمر، ولكن هي للتذكرة لعلكم ترجعون يعني إلى هذه المواضع فتتوسعوا فيه. وكأن يقول الشارع حرمت الخمر لإسكاره فلا يعم كل مسكر لفظا، وقيل يعمه لذكر العلة، فكأنه قال حرمت المسكرة. وهذا ما يفهم من كلام الغزالي تبعا لشيخه إمام الشافعي. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.